حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان، فهي روح واحدة. روح واحدة. سيرة الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه. لهم في فؤادي هوى من هوى أبيهم أليسوا بني أحمد. فقال السلام عليك يا أبتي، فالتفت إليه هارون وقال ذلك والله الفضل. نعم والله فضل عظيم أن ينتسب الرجل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه. ولكن ليس معنى هذا أن أبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تلازم بين محبة آل النبي وبغض أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيها الشيعة، أيها الشيعة، من جملة أفعال عائشة جريمة جنسية، جريمة جنسية. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير. خالد بن الوليد، خالد بن الوليد قتل مسلم يشهد الشهادتين، وفي نفس اللحظة زنى بامرأته، وفي نفس اللحظة زنى بامرأته. صلى الله عليك يا رسول الله، أخطأت خطأ كبيرا حين خرجت من الدنيا ولم توصي إلى أحد. أنت تتعمل تبعات هذه الأمة، وأنت تتحمل مسؤولية هذه الأمة وبلبلة هذه الأمة وضياع هذه الأمة وفتنة هذه الأمة. هلا أوصيت يا رسول الله؟ هلا أوصيت يا رسول الله؟ هلا أوصيت يا رسول الله؟ العدو رقم واحد للمسلمين الحقيقيين وللشيعة هم بالترتيب عمر، أبو بكر، إبليس. من نشر الإسلام؟ من جاهد في سبيل الله؟ أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، هم حملة راية الجهاد الأولى مع النبي. ثم جاء التابعون وأتباع التابعين حتى وصلوا إلى الصين، وصلوا إلى أوروبا، وصلوا إلى أفريقيا. من نشر الإسلام؟ من جاهد في سبيل الله؟ أليس يذكرون لكم أنه لا جهاد حتى يخرج المهدي؟ لا جهاد حتى يخرج المهدي. كفي كفي وقري واستقري وكوني ذنبا متواضعا ذليلا مهينا غير مستنكف ولا مستكبر لأرض كربلاء. أرض كربلاء. أرض كربلاء أعظم من الحرم. أنتم بالله عليكم ماذا تقولون عن الحرم الشريف؟ الحرم الشريف. ماذا تقولون عن النجف؟ الأشرف، الأشرف. هذا ليس دين جعفر، هذا ليس دين جعفر. أي جعفر تريدون؟ أما جعفرنا إنه لا يعلم الغيب، وأما جعفر الثاني فإنه يعلم الغيبة. أي جعفر تريدون؟ جعفرنا متمسك بالكتاب والسنة، بينما جعفرهم فهو مشرع غير متمسك بالسنة. أي جعفر تريدون؟ جعفرنا يحب أصحاب النبي وخاصة الشيخين، بينما نجد أن جعفرهم خلاف ذلك. جعفرنا لا يعظم القبور، جعفرهم يعظم القبور ويرى البناء عليها. جعفر الذي نعرفه لا يكفر المسلمين، بينما جعفرهم يكفر المسلمين. الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه. حلقات مرئية للشيخ الفاضل عثمان الخميس حفظه الله. سيرة الإمام جعفر الصادق، جعفر الصادق، جعفر الصادق رضي الله عنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين، أما بعد، حديثنا

السني والذي نطلق عليه لقب جعفرنا. وجعفر الثاني الذي هو جعفر بن محمد الذي كذب عليه ويدعيه الشيعة الاثنى عشرية ونطلق عليه لقب جعفرهم. جعفرنا هو جعفرهم وجعفرهم. أما جعفرنا رحمه الله تبارك وتعالى، أولا نقول إنه لا يعلم الغيب، وذلك مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وأما جعفر الثاني الذي لا نعرفه فإنه يعلم الغيب، ولذلك ذكر الكوراني أنه بإجماع علمائهم أن الأئمة يعلمون الغيب، وهذا والله الذي لا إله إلا هو هو الكفر الصريح بالله جل وعلا، لأنه تكذيب لله سبحانه وتعالى الذي يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ويقول عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أو آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. جاء في البحار عن جعفر الصادق أنه قال: والله لقد أعطينا علم الأولين والآخرين. فقال له رجل من أصحابه: جعلت في ذاك، أعندكم علم الغيب؟ فقال له: ويحك، إني لأعلم ما في أصلاب الرجال وأرحام النساء، ويحكم، وسعوا صدوركم ولتبصر أعينكم ولتعي قلوبكم، نحن حجة الله تعالى. جعفرنا هو جعفرهم وجعفرهم. جعفرنا رحمه الله تعالى متمسك بالكتاب والسنة، ولذلك قال رضي الله عنه ونقل عنه أنه قال: من خالف كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد كفر. وهذا موجود في الكافي باب الأخذ في السنة في الجزء الأول، وقال: كذلك كل شيء مردود للكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. كذلك في الكافي في الجزء الأول باب الأخذ بالسنة. بينما جعفرهم خلاف ذلك، فهو مشرع غير متمسك بالسنة، بل ينسخ السنة ويقيد مطلقها ويخصص عامها، فهو مشرع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مجرد تابع، كما هو حال جعفر عندنا رحمه الله تعالى، وسيأتي تفصيل ذلك. جعفرنا هو جعفرهم وجعفرهم. جعفرنا رحمه الله تعالى غير معصوم، ولذلك جاء عنه أنه قال: أشهدكم أني امرؤ ولدني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما معي براءة من الله، إن أطعته رضي، وإن عصيته عذبني عذابا شديدا. وهذا ذكره الكشي في رجاله صفحة 25 و200. بينما هو عند عامة الشيعة أنه معصوم لا يخطئ أبدا، وهذا الكلام باطل، وذلك أننا لا ندعي العصمة إلا في أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، وأما غير أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. جعفرنا وجعفرهم وجعفرهم. جعفر ابن محمد غير مشرع، بينما نجده في جعفر الآخر جعفرهم نجد أنه مشرع. قال محمد حسين الكاشف الغطاء في كتابه أصل الشيعة وأصولها، قال: والحاصل أن حكمة التدريج اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتمان جملة، يعني هناك أحكام تبين هناك أحكام تكتم، ولكنه سلام الله عليه يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أودعه عند أوصيائه، والأوصياء كما هو معلوم هم الأئمة الاثنى عشر. قال: أودعه عند أوصيائه كل وصي يعهد بها إلى الآخر لنشرها في الوقت المناسب حسب الحكمة. وهنا تأتي الطامة الكبرى: من عام مخصص أو مطلق مقيد أو مجمل مبين إلى أمثال ذلك. فقد يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاما ويذكر مخصصه بعد برهة من حياته، وقد يتركه إلى أن يذكره الذي يأتي من بعده. وهذه تكذب وترد قول الله تبارك وتعالى ممتنا على المؤمنين جميعا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكذلك تدعي هذه الرواية أو هذه الكلمات من هذا الرجل أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يذكر الدين كله للناس، وإنما كتم بعض الدين وخص به أناسا دون أناس، وخاصة أنه عام يخصص أو مطلق يقيد، فالله المستعان. جعفرنا وجعفرهم. جعفرنا يعظم كتاب الله تبارك وتعالى ولا يقول بتحريفه، بينما جعفرهم تنادي الروايات المتكاثرة عنه بأنه يقول بتحريف القرآن. ولذلك رووا في تحريف القرآن أكثر من 2000 رواية كلها تقول إن القرآن محرف والعياذ بالله. ولأجل هذه الروايات الكثيرة ذهب جل علماء الشيعة إلى التصريح بأن القرآن محرف، بل إن بعضهم نقل الإجماع إجماع العلماء على أن القرآن محرف، بينما قاموا بالتخلص من هذه التهمة اللاصقة بهم باتهام أهل السنة بأنهم يقولون بتحريف القرآن. ولكم أن تبحثوا في كتب أهل السنة وأن تنخلوها نخلا، هل تجدون نصا من عالم من علماء أهل السنة يقول هكذا إن القرآن محرف أو إن القرآن ناقص؟ بينما الروايات كثيرة جدا عن علمائهم، ولا أعني الروايات عن الأئمة بل علماء ينصون هكذا، نعمة الله الجزائري ينص يقول القرآن محرف، المجلس يقول القرآن محرف، هاشم البحران يقول القرآن محرف، يوسف البحران يقول القرآن محرف، هكذا. فهل تجدون في علماء أهل السنة من يقول هكذا القرآن محرف؟ بل إن النوري الطبرسي، حسين النوري الطبرسي في كتابه فصل الخطاب تعدى قضية تحريف القرآن إلى قولة منكرة شنيعة، ألا وهي قوله إن القرآن فيه آيات سخيفة والعياذ بالله، وأي كفر أعظم من هذا الكفر، أن يدعى أن القرآن فيه آيات سخيفة والعياذ بالله. قلت جعفرهم يروون عنه أكثر من 1000 رواية تقول بتحريف القرآن، لأننا قلنا إن النوري الطبرسي جمع في كتابه فصل الخطاب أكثر من 2000 رواية تقول بالتحريف، ونص كذلك نعمة الله الجزائري أنه أكثر من 2000 رواية تقول بالتحريف، وجل هذه الروايات تزيد على 1500 جلها تروى عن جعفر ابن محمد الصادق رحمه الله تعالى، وهو لا شك بريء من هذا كله. ومن ضمن هذه الروايات ما أخرج كليني في الكافي عن جعفر ابن محمد أنه قال القرآن 17,000 آية، 17,000 آية هكذا يقول عن القرآن، والقرآن 6,300. وقد صحح المجلسي هذه الرواية، ولا مجال للتفصيل كثيرا في موضوع تحريف القرآن، ولكن يكفينا أن جعفرهم ينص على أن القرآن محرف، بينما جعفرنا يعظم القرآن الكريم وهو متبع له، يلتزم قول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. جعفرنا هو جعفرهم وجعفرهم. جعفرنا يحب أصحاب النبي وخاصة الشيخين، ولذلك كان يقول ولدني أبو بكر مرتين، ومعنى قوله ولدني أبو بكر مرتين هو أن أم جعفر الصادق من نسل أبي بكر، وجدة جعفر الصادق من نسل أبي بكر كذلك، فأمه بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وجدته بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. وإذا كثيرا ما كان يفتخر بجده أبي بكر ولا يذكر جده محمدا الذي تحبه الشيعة وتعترف به، ولذلك انتسب إلى الأفضل إلى أبي بكر الصديق صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بينما نجد أن جعفرهم خلاف ذلك، وذلك نجد أن جعفرهم خلاف ذلك، فهذا أبو بصير يقول سألت أبا عبد الله عن قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، قال الأمانة الولاية والإنسان أبو الشرور المنافق. هذا في معاني الأخبار صفحة 110، يقول الأمانة الولاية إن عرضنا الأمانة عن الولاية على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان، من الإنسان؟ قال هو أبو الشرور المنافق إنه كان ظلوما جهولا. قال المجلس في البحار في الجزء 23 صفحة 79 و200، قال أبو الشرور أي أبو بكر الصديق، وهذه اعتبر إسنادها محمد

يمكن أن يركن إليه الإنسان من الناحية القرآنية أو من ناحية السنة النبوية أو من ناحية الاستدلالات المنطقية. وهذا مما يؤسفني أن جماعة يأتون هنا ويتكلمون باسم السنة والجماعة وباسم الإسلام وباسم المسلمين، والواقع أن أخلاقهم وكلماتهم براء من هؤلاء جميعا، وخصوصا فيما نسبوه إليه. هذا الكلام الذي ذكروه في الكاسيت كلام لي، ولكنه مع الأسف الشديد أنه أناس يدلسون، أناس يكذبون، لأنه يوجد هناك كلام قبل ذلك ويوجد هناك كلام بعد ذلك. إن كانوا صادقين أنا بودي أن هذه القناة أو أي مكان آخر يطرح الكاسيت بكامله، لا أنه يأخذ بعض الكلام ويترك بعضا آخر. طيب. ولعلهم مصداق قوله تعالى جعل القرآن عظيم. طيب. هؤلاء الذين يوعظون. لحظة بس يا أخ كمال لأن حديثك وحديث الحاضرين جميعا ليس من القرآن، ويستشهد به أحيانا مبتولا وأحيانا تأخذ منه عبارة أساسية. إحنا في القرآن الكريم عرضنا على الدكتور التجاني سلسلة آيات، قال هذا الجزء من الآية خارج من السياق لوحده، فأنا ويستشهد به لوحده معزولا عما سبقه وما بعده. حطيتك أدلة. طيب، فيعني يجوز لأحد أن يأخذ منه جملة جملتين يستشهد بها. لا لا لا، أنا الكلام اسمع سؤالي ولك الوقت للإجابة. هو استشهد بك في معرض مغالاتك في بيان مقام الأئمة، وقلت وأن فاطمة أفضل، وأن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأتباعه أن مقامها قد يكون أفضل من الأنبياء والمرسلين. هل هذا الرأي رأي تراه أم رأي مدسوس عليك؟ نعم، الجواب هو أنه أنا كنت بصدد البحث في آية إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. بينت أنه إذا اجتمعت النبوة والإمامة في شخص واحد كإبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام، قلت أنه في شخص واحد إذا اجتمع مقام النبوة ومقام الإمامة، قل له فليسكت لأنه لم أقاطعه في كلامه، الآن ينبغي أن لا يقاطع. لا لا لا لا، أنا شوف اسمعني أنا اتصلت بك لتحري الحق، لكن الوقت ضيق. يعني الآن أنا أريد أقول أن الإمامة في شخص النبي إذا كان إماما بعد نبوته فإمامته فوق نبوته إذا اجتمع في شخص واحد. طيب مثلا مثلا مثلا مثلا عشان المشاهدين يفهموا وفي الوقت عشان نرجع للمتناظرين، هل مثلا هل سيدنا علي مقامه كإمام أعلى من الأنبياء؟ الجواب هو أنه أساسا القرآن الكريم أثبت أن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بنص آية المباهلة هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا ثبتت أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله نبي من أنبياء أولي العزم، بل هو أفضل أنبياء أولي العزم، فمن كان بمقام نفس رسول الله تكون له نفس الدرجة. طيب شكرا. بالنسبة لبنت رسول الله، نعم، بالنسبة لبنت رسول الله يعني فاطمة رضي الله عنها، رسول الله لها أحكام أخرى ولها مسائل أخرى. أنت قلت في الرواية، دكتور هاشم، إما أن تعطيني مجالا أن أفتح القضية. المجال لمتناظرين اثنين هنا، فقط من الكاذب الآن، فقط من الكاذب. أنا عندي استعداد أنه أأتي إلى المستقلة هناك عندكم، ولكن بنحو لا يوجد أمثال هؤلاء الذين يكذبون. أنت لا تختار مناظرك، مع ذلك تسمح لي أنه آتي هناك وأعقد برامج مستقلة عن الإمامة وعن مسائل أخرى، أنا عندي استعداد والتوحيد وغير ذلك، ولكنه طيب. بهذه الطريقة أنا لا أستحق. إحنا نتصل بالهيئات العلمية في قم، وربما نتصل بيك، ونتصل بالجهات المرجعية في إيران، ونبحث بعدنا نقيم المناظرة هذه إن شاء الله، ونسمع منها رأيها في كيفية مواصلة الأمر. لكن يتضح من قولك وقول المتناظرين هنا، وهذا اعتقاد تعتقدون به، فأنتوا حرار احنا نجيب هنا ناس لا يعتقدون بوجود الله اصلا بيتكلموا بالدفعنا، فانتوا تقولوا الامام علي مقامه كمقام رسول الله واعلى من افضل من الانبياء كمقام دون مقام رسول الله كما اتفقت عليه كلمات الفريقين. دون مقام رسول الله ام لا يا اخي؟ هل هو مقامه كمقام رسول الله او دون مقام رسول الله؟ أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، إذا لابد أن يلتفت أن النبوة ختمت، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نحن نعتقد أن النبوة ختمت برسول الله وأنه لا يسوى برسول الله أحد، كما قال أمير الموحدين أنا عبد من عبيد محمد. اللهم صل على محمد. كل ما يتعلق بمقامات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله غير النبوة وغير الخاتمية فهي ثابتة لباب مدينة العلم علي عليه. خلاص آخر سؤال، من حق ضيفنا هنا أن نتحرى في تهمتي في اتهامك له. أحسن. هل قلت إن السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، هل قلت إن مقامها قد يكون أفضل من الأنبياء أم لا؟ والمرسلين. نعم. يعني رجعنا مرة أخرى، تتكلم أنت تريد الفتاوى وأنا لا أسمح لك أنه تسمع. لا فتاوى لا لا، هو أسمعنا حديثا. أنت تريد أن أقول نصا أو لا أقول؟ أنا أريد أن أقول أن هذا بحث علمي يحتاج إلى دراسات معمقة وروائية حتى نقف عنده. نحن نناقش أمر أعظم من سيدة فاطمة نناقش في هذه المناظرة. الزهراء أفضل من بعض الزهراء أفضل من بعض الأنبياء. خلاص نعم. أنا أرجو. لا أنا ما يهمني. لكن ليس أفضل. أنا أصلا ما نعني بال بحط بالمضمون بالمثل. عقيدتنا لا، أنا أريد أن أعرف ضيفي هذا جس على الرجل أم لا. كل الأنبياء. كل ما أريد رسول الله. نعم كل الأنبياء ما عدا رسول الله. يا هذه عقيدتكم. يا أخوان أنا أردت أن أعرف هل هذا ضيف الأخ دمشقية يعني دلس على الدكتور الحين حدث ما قبل وبعد واعطاني لكن جوهر الموضوع كلام صح. لكن ليس هذا الزهراء افضل من بعض الانبياء وليس كل الانبياء. خلاص اوكي، ما الذي دلسته انا؟ لا يا كمال احنا اتصلنا بي حتى تعرف اننا لا نريد ان ندلس على احد، لكن يتضح للامانه احنا اليوم الشيخ دمشقيه في امور كثيره ظلمناه وقلنا له لا والتزم له، لكن في هذه التهم تحرينا فيها اتصلنا، ظهر انه لم يظلمك في هذا، ومع ذلك دعوتك احنا مهتمين بها وسوف نراجع ان شاء الله في امر الجولات المقبله من الحوار. وهناك من علماء الشيعة من ينقل الاجماع ان الائمه افضل من الانبياء، واظن ان هذا منتشر عند الشيعة وهو ان ائمتهم افضل من الانبياء، وهذا لا يحتاج الى اثبات حيث انه متداول بينهم. فجعفرنا لا يرى أبدا أنه أفضل من الأنبياء، ولا يرى أنه أفضل من المرسلين، بل يرى أنه بشر عبد، إن أطاع الله رضي عنه وإن عصاه عذبه، وأنه غير معصوم، يلتزم قول الله تبارك وتعالى الذي سأذكره الآن فاسمعوه واصغوا إليه واسألوا عنه علماءكم. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام ممتنا على إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه في آية 85 من سورة الأنعام، قال الله وكلا فضلنا على العالمين. فأنبياء الله تبارك وتعالى مفضلون على العالمين، فلا يمكن أبدا أن يكون أحد من العالمين أفضل من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جعفرنا هو جعفرهم وجعفرهم. جعفرنا لا يرى التمائم ويرى أنها من الشرك، ولذلك قال إن كثيرا من التمائم شرك، وهذا في وسائل الشيعة في الجزء السادس صفحة 37 و200. بينما لو نظرتم في أحوال عامة الشيعة وعلمائهم فإنهم يعلقون التمائم ويعتقدون بها ويرجون منها أمورا لا يجوز أن ترجى إلا من الله تبارك وتعالى. جعفرنا هو جعفرهم وجعفرهم. جعفرنا لا يعظم القبور ويلتزم هدي أبيه علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب أبيه الرابع. عن علي قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هدم القبور وكسر الصور، وهذا في الكافي في الجزء السادس صفحة 28 و500. وهذا موجود أيضا في صحيح مسلم. بينما جعفرهم يعظم القبور ويرى البناء عليها والطواف حولها والعياذ بالله كما يراه الناس جميعا في هذه الأيام من تعظيم للقبور قبيح، إحرام واغتسال وطواف بل زحف إلى القبور والعياذ بالله. ليس هذا من دين جعفر، جعفر هذا لا نعرفه. جعفرنا هو جعفرهم وجعفرهم. جعفر الذي نعرفه لا يكفر المسلمين، بينما جعفرهم يكفر المسلمين. عن أبي بصير قال: حججت مع أبي عبد الله عليه السلام، فلما كنا في الطواف قلت: جعلت فداك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغفر الله لهذا الخلق؟ فقال: يا أبا بصير، إن أكثر من ترى قردة وخنازير. قال: قلت له: أرينيهم. قال: فتكلم بكلمات، فأمر بيده على بصري فرأيتهم قردة وخنازير. جعفرنا هو جعفرهم وجعفرهم. جعفرنا ليس عنده غلو، بينما جعفرهم مليئة حياته وأقواله وأفعاله بالغلو. عن أبي عبد الله قال: ما لمن زار الحسين، لما سئل ما لمن زار الحسين قال: كمن زار الله في عرشه. غلو لا يمكن أبدا أن نقبله من جعفر الصادق رحمه الله تعالى. وهذا في كامل الزيارات صفحة 83 و200. جعفرنا هو جعفرهم وجعفرهم. جعفرنا لا ينفع ولا يضر، لا ينفع ولا يضر، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، كما قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: فوالله ما نحن إلا عبيد للذي خلقنا واصطفانا، ما نقدر على ضر ولا نفع، إن رحمنا فبرحمته وإن عذبنا فبذنوبنا. والله ما لنا على الله من حجة ولا معنا من الله براءة، وإنا لميتون ومقبورون ومنشورون ومبعوثون وموقوفون ومسؤولون. هكذا يقول جعفر بن محمد رحمه الله تبارك وتعالى. بينما الذي يراه الرائي الآن عند كثير من الشيعة الاثني عشرية يرى غلوا في جعفر، يسأل من دون الله تبارك وتعالى ويخاف منه عند قبره ويستجار به هو وغيره، حتى قيل عمن هم دونه في الفضل والمكانة قيل باب قضاء الحوائج والعياذ بالله. إن باب قضاء الحوائج هو الله تبارك وتعالى، فسئل غير الله ودعي غير الله وخيف من غير الله ورجي غير الله، لا يمكن أبدا أن يقبل هذا الأمر، ولا يمكن أبدا أن يقول جعفر بهذا القول. جعفرنا هو جعفرهم وجعفرهم. جعفرنا لا يجيز الحلف بغير الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: من حلف بغير الله فليس من الله في شيء. وسائل الشيعة، الجزء 23، صفحة 59 و200. جعفرنا كذلك لا يرى الحلف بغير الله، هذه عقيدته وهذه عقيدة آبائه، ولذلك يخطئ من يقول والنبي وبالزهراء وبالكاظم وبالرأس الحار يحلفون بغير الله تبارك وتعالى، بل إن بعضهم صار عنده الحلف بالله سهلا والحلف بغير الله أصعب، حتى إن بعض العوام إذا أراد أن يتأكد من أمر قال له احلف بالله، قال لبعضهم احلف بالله، فيحلف بالله كاذبا. فإذا قيل له احلف بالعباس فيتردد ويتلعثم إذا كان كاذبا. وآخر حلف سمعناه الحلف بضلع الزهراء، ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. جعفرنا هو جعفرهم وجعفرهم. جعفرنا واضح صريح لا يقول بالتقية، كما دخل على أبي جعفر المنصور الخليفة فقال له بعد أن تهم بأنه يرى الخروج على أبي جعفر المنصور، فقال لأبي جعفر المنصور: لا والله يا أمير المؤمنين، ما فعلت، ولا هذه كتبي ولا خطي ولا خاتمي. قال: فانتظى، أي أبو جعفر المنصور، من السيف، ثم قال له جعفر: يا أمير المؤمنين، ما فعلت ولا أستحل ذلك، ولا هو من مذهبي، وإني لمن يعتقد طاعتك على كل حال. وهذا في البداية والنهاية، وأيضا موجود في البحار. فالقصد أن جعفر ابن محمد رحمه الله تعالى كان واضحا، لم يكن صاحب تقية كما تدعى عليه كذبا وزورا أنه كان يقول: التقية ديني ودين آبائي، التقية 9 أعشار الدين، لا دين لمن لا تقية له أبدا. لا يقول جعفر هذا الكلام أبدا. جعفرنا هو جعفرهم وجعفرهم. جعفر رحمه الله تعالى يعظم الكعبة ويجلها ويعرف قدرها، بينما جعفرهم ليس كذلك. ففي مصابيح الجنان صفحة 60 و300 أن أرض الكعبة قالت: من مثلي وقد بني بيت الله على ظهري، يأتيني الناس من كل فج عميق، وجعلت حرم الله وأمنه، فأوحى الله إليها. ما هي الكعبة؟ فأوحى الله إليها أن كفي وقري ما فضلت فيما أعطيت أرض كربلاء إلا بمنزلة الإبرة غرست في البحر. أرض كربلاء أعظم من الحرم. أنتم بالله عليكم ماذا تقولون عن الحرم؟ وكلنا ماذا نقول عن الحرم؟ الشريف، الحرم الشريف. ماذا نقول عن النجف؟ ماذا تقولون عن النجف؟ الأشرف. عقيدة أشربتموها من حيث تعلمون ومن حيث لا تعلمون أن النجف أفضل من الكعبة، فنقول في الكعبة الحرم الشريف، ونقول في مسجد النبي المسجد النبوي الشريف، بينما يقال عن النجف النجف الأشرف. لماذا أشرف؟ ألأنه ضم جسد علي رضي الله عنه؟ ألم تضم المدينة، ألم يضم المسجد جسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أيهما أشرف، محمد أو علي؟ أيهما الأشرف؟ فكروا، تأملوا ما تقولون. إنه يدس الغلو فيكم دسا فتقولون به من حيث لا تشعرون. ولذلك ذكرنا قبل قليل الكثيرون يحلفون بالله ولا يبالون، وقد يكون الحلف من كذب، ولكنه يستحيل أبدا أن يحلف بالعباسي أو بضلع الزهراء كاذبا. أي ضلال أعظم من هذا؟ أن يرى العباس ابن علي رضي الله عنه، وأن يرى ضلع الزهراء رضي الله عنها أعظم في قلوبكم من الله تبارك وتعالى. فأفيقوا وانظروا وتبصروا إلى أين تؤخذون وأين يذهب بكم. نعود إلى روايتنا أن الله أوحى إليها، أي إلى الكعبة، أن كفي وقري ما فضل ما فضلت به فيما أعطيت أرض كربلاء إلا بمنزلة الإبرة غرست في البحر فحملت من ماء البحر، ولولا تربة كربلاء ما فضلتك، ولا ما تضمنته أرض كربلاء ما خلقتك، ولا خلقت البيت الذي به افتخرت. ثم ماذا؟ انظر إلى تعظيم الكعبة. فقري واستقري وكوني ذنبا، الكعبة، وكوني ذنبا متواضعا ذليلا مهينا غير مستنكف ولا مستكبر لأرض كربلاء. ثم ماذا؟ وإلا سخت بك وهويت بك في نار جهنم. هل تقبلون هذا؟ هل يقبل مسلم هذا أن يقال في مكة المكرمة، أن يقال في الكعبة؟ لا نقول إلا الله المستعان. جعفرنا هو جعفرهم وجعفرهم. جعفرنا لا يستحل دماء المسلمين ولا أموالهم، بينما جعفرهم يرى أن ذلك واجب. روى الصدوق في العلل عن داود ابن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم، ولكني أتقي عليك، ولكن إن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل. فقلت: ما ترى في ماله؟ قال: خذه ما قدرت عليه، خذه ما قدرت عليه. قتل ونهب أموال، هذا ليس دين جعفر رضي الله عنه وأرضاه ورحمه. جعفرنا هو جعفرهم وجعفرهم. جعفر يفتخر بجده علي رحمه الله ورضي عنه، ومن لا يفتخر بعلي؟ نحن كمسلمين وإن كنا لا ننتسب إلى علي رضي الله عنه نسبا، إلا إننا ننتسب إليه دينا، نحبه ونتقرب إلى الله بحبه، ونفتخر أن هذا الرجل رحمه الله تعالى ورضي عنه من أعلام المسلمين، من أعلام صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هكذا كان يقول جعفر في أمثال علي: جعفرنا. بينما جعفرهم لا يعظم عليا. كيف لا يعظم عليا؟ نعم، لا يعظم عليا، لأنه لما سئل عن زواج أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه وعنها من عمر بن الخطاب، وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوج أم كلثوم بنت علي وبنت فاطمة، فعظم هذا الأمر في أعين الشيعة. هم يقولون لعامتهم، يقولون للناس: إن عمر كافر، إن عمر فاجر، إن عمر فاسق، إن عمر أكفر من إبليس. فيأتيهم العامة فيقولون: كيف تقولون هذا وعلي زوج ابنته أم كلثوم من عمر؟ فلم يجدوا مخرجا من هذا إلا باب الكذب، فكذبوا على جعفر بن محمد رضي الله عنه حيث سئل عن زواج أم كلثوم بنت علي من عمر، فقال: ذلك فرج غصبناه. وهذا في الكافي في الجزء الخامس صفحة 46 و300، معاشرة الشيعة الاثني عشرية، أين يذهب بكم؟ أين عقولكم؟ أين محبتكم لعلي رضي الله عنه؟ أيغصب فرج بنت علي بنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي لا يحرك ساكنا أترضاه لنفسك؟ أترضاه لنفسك؟ ألست تموت دفاعا عن عرضك؟ أتزوج كافرا مشركا منافقا ابنتك وتقول فرج غصبناه؟ أتقبل هذا على نفسك؟ لا أراك تقبله، فكيف تقبله من علي؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. جعفرنا وجعفرهم. جعفر الصادق، جعفرنا، بشر يصيب ويخطئ ويسهو وينسى. بينما جعفرهم خلاف ذلك، يقول ابن بابويه القمي: إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقولون لو جاز أن يسهو في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ، وإنما أسهاه الله ليعلم أنه بشر. هذا قاله في من لا يحضره الفقيه. إذن يسهو، والذين ينفون السهو هم الغلاة، ويقول الصدوق لعنهم الله. بينما المجلسي الآن وغير المجلسي كثير من علماء الشيعة يقولون إن نفي السهو عن الأئمة من ضروريات المذهب، من ضروريات، ليست من المذهب بل من ضروريات المذهب. جعفرنا وجعفرهم. جعفرنا ينهى عن اللطم والنياحة. عن الصادق عن آبائه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرنة عند المصيبة، ونهى عن النياحة والاستماع إليها، ونهى عن اتباع النساء للجنائز. وهذا في من لا يحضره الفقيه، الجزء الرابع، باب ذكر جمل من مناهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكم الآن أن تنظروا في أحوال نسائكم كيف يصنعن في المصائب، من لطم وشق للجيوب وشد للشعر وصياح وغير ذلك من المنكرات التي ينكرها جعفرنا، لا يقبلها ويرى أنها مخالفة لدين الله تبارك وتعالى. جعفرنا وجعفرهم. جعفرنا لا يخمس أموال المسلمين، بل يرى أن أموال المسلمين مصونة. عن أبي عبد الله قال: وقد جاءه أحد أتباعه بمال فرده عليه وقال: قد طيبناه لك وأحللناك منه، فضم مالك وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهو لهم محللون حتى يقوم قائمنا. وهذا في الكافي الجزء الأول صفحة 48. وقال الطوسي أو بوب الطوسي بابا بعنوان: ما أباحوه لشيعتهم عليهم السلام من الخمس حال الغيبة. وعن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. هذا هو جعفرنا، هذا هو جعفر الصادق. الخمس إنما يؤخذ من الكفار في الجهاد. تنبه إلى ثلاث قضايا: القضية الأولى أنه ليس الخمس وإنما خمس الخمس، وذلك أن المجاهدين إذا فتحوا بعض البلاد وغنموا يقسم المال إلى خمسة أخماس، ولنفرض أن الغنيمة ألف، فهذا الألف يقسم إلى خمسة أخماس: 200 200 200 200 200، ثم أربعة أخماس تكون للمجاهدين، للذين شاركوا في الجهاد، ثم يبقى خمس. هذا الخمس الذي هو 200 يقسم مرة ثانية إلى 5 أخماس. هذا الله تبارك وتعالى جل وعلا يقول في كتابه العزيز: ما أفاء الله على رسوله، في سورة الحشر الآية 7: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هذا الخمس من أهل القرى، واعلموا أن ما غنمتم من شيء في الأنفال، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا هو الخمس. إذن أولا أنه خمس الخمس، وذلك أنه 4 أخماس تقسم على المجاهدين، ثم خمس يكون على 5 أخماس كذلك: خمس لله والرسول، خمس لذوي القربى، خمس لليتامى، خمس للمساكين، خمس لابن السبيل. كم لذوي القربى؟ خمس. خمس كم؟ خمس الخمس. كم؟ 40 من 200. فهذه أول نقطة، أن الخمس الذي ذكر في القرآن إنما هو خمس الخمس الذي هو 4% وليس الخمس 20%. الأمر الثاني أن هذا الخمس إنما يؤخذ من الكفار لا من المسلمين، لا من المسلمين بل من الكفار. لا يؤخذ من المسلمين إلا الزكاة. عطلت الزكاة عندكم وعظم الخمس، لأن الزكاة 2.5% بينما الخمس 20%. وإذاك أهملت الزكاة ولا ذكر للزكاة، بينما الزكاة ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى قريبا من 30 مرة، والخمس ذكر مرة واحدة في الأنفال، وذكر تنبيها في الحشر، وهو كما قلت خمس الخمس وليس الخمس، ثم من الكفار وليس من المسلمين. احفظوا أموالكم، انظروا وانتبهوا ماذا يراد بكم. النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: ليس في المال حق سوى الزكاة. إذن الأمر الأول أنها خمس الخمس، الأمر الثاني هو من الكفار، الأمر الثالث أنه في الجهاد ليس من الكفار في حياتهم العامة أن تسرق أموالهم أو أن يقتلوا وتأخذ أموالهم تغصب أبدا، وإنما في الجهاد، الجهاد الذي عطل حتى يخرج المهدي المنتظر، الجهاد الذي شرعه الله عطل، والخمس الذي لم يشرعه الله تبارك وتعالى أخذ من المسلمين. أي دين هذا؟ ليس هذا دين جعفر. لا يعرف جعفر رضي الله عنه وأرضاه هذا الدين أبدا. جعفرنا هو جعفرهم وجعفرهم. جعفرنا لا يرى المتعة ولا يعرفها، لا هو ولا آباؤه، ولا آباؤه ولا أبناؤه، ما يعرفون هذه المتعة أبدا ولا مارسوها في حياتهم. اسألوا علماءكم، اسألوا مشايخكم، هل للأئمة أولاد متعة؟ هل لعلي أولاد من المتعة؟ هل للحسن أولاد من المتعة؟ هل للحسين أولاد من المتعة؟ هل للسجاد؟ هل للباقر؟ هل للصادق؟ هل للكاظم؟ هل للرضا؟ الجواد؟ الهادي؟ العسكري؟ هل لهم أولاد من المتعة؟ هل تمتعوا؟ ألستم يروون لكم أنه من تمتع مرة فهو بدرجة الحسين، ومن تمتع مرتين فهو بدرجة الحسن، ومن تمتع ثلاث مرات فهو بدرجة علي، ومن تمتع أربع مرات فهو بدرجة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ألم يتمتع الأئمة؟ أين أولادهم من المتعة؟ لعلي رضي الله عنه 19 ولدا ذكورا وإناثا، من منهم من المتعة؟ الحسن أولاده كثر، من منهم من المتعة؟ ما في لولب، ما في حبوب منع الحمل في السابق، أين أولادهم من المتعة؟ بل أين أولاد الناس من المتعة؟ ما سمعنا هذا ولا سمعنا به إلا في الأزمنة المتأخرة حيث كثر تعاطي المتعة، حتى بلغ في بعض البلاد أن أولاد المتعة قريب من ربع مليون، 250,000 من المتعة. الآن طبق الدين؟ أما طبقت صحابة الدين؟ أما طبقت التابعون الدين؟ أما طبقت الكوفة في ذلك الزمان الدين؟ أين المتعة؟ لماذا لم يتمتعوا؟ لماذا لم تنجب النساء أولادا من المتعة؟ إنه لم يحدث أبدا أن تمتع مسلم بمسلمة، وإنما المتعة أبيحت 3 أيام في السنة 8 من الهجرة. كانت أنكحة الناس قبل بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه كما قالت عائشة على 10 أنواع ذكرتها كما في صحيح البخاري. فلما جاء الإسلام نزل قول الله تبارك وتعالى في مكة قبل المدينة: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ما ذكر المتعة، الزواج وملك اليمين، هذا الذي ذكر. لا تعرف المتعة. وذاك الله تبارك وتعالى يقول: ومن لم يستطع منكم طولا، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. طيب من لم يد قال: وأن تصبروا خير لكم. ما ذكر المتعة. وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. وكذلك لما ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه الزواج قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع عليه بالصوم. لم يقل عليه بالمتعة، عليه بالصوم. دين عفة، دين طهارة، لا وساخة المتعة وقذارتها. اقرأوا إن شئتم كتاب المتعة في إيران لشهلة الحائري لتعلموا حقيقة المتعة وحقيقة المتمتعين وحقيقة أولاد المتعة. هذه المتعة النتنة أبيحت 3 أيام، حرمت في مكة جميع الأنكحة ومنها المتعة، وفي السنة 8 من الهجرة طلب الصحابة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يختصوا خوفا من الوقوع في الزنا ولشدة الشهوة عندهم، لأنهم يبتعدون عن نسائهم كثيرا في الجهاد. فأذن لهم النبي صلوات الله وسلامه بالمتعة لمدة 3 أيام ثم حرمها إلى يوم القيامة. هذا هو الصحيح، أن المتعة محرمة إلى يوم القيامة. حرمها الله، حرمها رسوله صلوات الله وسلامه عليه. جعفرنا وجعفرهم وجعفرهم جعفرنا حديثه واضح سهل المأخذ، بينما جعفر الآخر الذي لا نعرفه حديثه صعب مستصعب. وهذا في أمال الصدوق صفحة 52. جعفرنا وجعفرهم. جعفرنا لا يعرف إلا الأذان الذي يعرفه الرسول صلوات الله وسلامه عليه، بينما جعفرهم يرى أذانا آخر فيه أشهد أن عليا ولي الله، هذه لا يعرفها جعفر. ولذلك قال الصدوق: والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا وزادوا في الأذان، وآل محمد خير البرية، وفي بعضهم أشهد أن محمدا وأشهد أن عليا ولي الله. يقول مفوضة لعنهم الله زادوا ذلك في الأذان. اسألوا علماءكم، هل أشهد أن علي ولي الله من الأذان؟ الذي أعرفه عن علماء الشيعة أنهم يقول ليست من الأذان، وإنما نقولها يعني عنادا لأهل السنة الذين لا يعتقدون ولاية علي، وهذا كذب على أهل السنة، فهم يعتقدون ولاية علي ويتقربون إلى الله بحبه رضي الله عنه وأرضاه. هكذا يتهموننا نحن بأننا لا نحب عليا، لماذا؟ لأننا نرد باطلهم. وقد علمتم جميعا كيف اتهمنا بالنصب، لما؟ لأننا عرينا ما عندهم من الباطل مباشرة. الجواب هو الاتهام بالنصب والعياذ بالله. لماذا نتهم بالنصب؟ والله الذي لا إله إلا هو إننا لنتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحب آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد قلتها وأكررها وأرفع رأسي بهذا، ابنتي اسمها فاطمة، وكنت أكنى بأبي الزهراء، وكذلك رسالتي في الماجستير في الدراسات العليا الأحاديث الواردة في شأن السبطين عليهم السلام. فدعوة أننا لا نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم دعوة باطلة وكذب وزور. لما؟ حتى لا يقبل الناس منا شيئا في دفاعنا عن آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليهم. جعفرنا وجعفرهم. جعفرنا لا يعتمد ولا يعتقد لبس السواد، بينما جعفرهم يرى لبس السواد ويرى أنه من الدين. ماذا يقول رضي الله عنه؟ يقول: لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون. وهذا في وسائل الشيعة الجزء الرابع صفحة 38 و300. وسئل: أصلي في قلنسوة سوداء؟ قال: لا تصلي فيها فإنها لباس أهل النار. وهذا في الكافي الجزء الثالث صفحة 300. انظر إلى علمائكم ماذا يلبسون، إلى من يدعون النسبة إلى جعفر ماذا يلبسون؟ كلها العمائم السوداء والملابس السوداء، سواد في سواد، بينما لباس النبي صلوات الله وسلامه البياض صلى الله عليه وآله وسلم. كان يلبس البياض ويأمر بلبس البياض صلوات الله وسلامه عليه. جعفرنا وجعفرهم. جعفرنا يكرم النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه ويجله ويوقره، بينما جعفرهم ليس كذلك. أتدرون ماذا يقول؟ يدعي جعفرهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما ولد النبي صلوات الله عليه وسلم، يقول جعفر: لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما. وهذا في الكافي الجزء الأول صفحة 48 و400. تصوروا أبو طالب يرضع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام سخيف. قولوه لعقلاء الناس، هل يقبلون مثل هذا؟ أين عقولكم؟ أين يذهب بكم؟ بل روى صاحب البحار في الجزء 34 صفحة 78 أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان لا ينام حتى يضع وجهه بين ثديي فاطمة. قبح الله من روى هذه الرواية. النبي يضع وجهه بين ثديي فاطمة، امرأة أم أولاد، يأتي الرسول ويضع وجهه بين ثدييها، هل تقبلون هذا؟ هل تفعلون هذا؟ كيف تقبلونه بالله عليكم في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ جعفرنا هو جعفرهم وجعفرهم. جعفرنا رجل صادق صالح وأولاده كذلك، ذرية بعضها من بعض. بينما جعفرهم يتهم ولده إسماعيل بأنه عاص لا يشبهه، وهذا في كمال الدين صفحة 70 وفي البحار الجزء 47 صفحة 47 و200. جعفرنا هو جعفرهم وجعفرهم. جعفرنا يرى أن القرآن حجة على المسلمين بذاته، بينما جعفرهم القرآن ليس حجة بذاته على المسلمين ما لم يكن إمام مفترض الطاعة، وهذا في علل الشرائع للصدوق الجزء الأول صفحة 92 و100. جعفرنا هو جعفرهم وجعفرهم. جعفرنا يرى أن نقلة القرآن عدول، ثقات مصدقون فيما يقول، بينما جعفرهم يرى أن أصحاب النبي صلوات الله وسلامه ارتدوا إلا ثلاثة، كفرة فسقة فجار والعياذ بالله. جعفرنا يحب أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، بينما جعفرهم لا يحب أصهار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جعفرنا هو جعفرهم وجعفرهم. يذكرون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تأكلوا، يعني مصر، سئل عن مصر فقال لا تأكلوا في فخارها ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها، قال أي سأل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يذهب الغيرة ويورث الدياثة، هذا طين مصر، وهذا في الكافي الجزء السادس صفحة 91 و300، وهذه صححها الشيخ محمد آصف محسني. وكذلك جاء عنه أنه قال إن نيل مصر أو إن ماء نيل مصر يميت القلوب، وهذا في الكافي الجزء السادس صفحة 96 و300. جعفرنا هو جعفرهم وجعفرهم. جعفرنا ليس عنصريا يعادي الشعوب، بينما جعفرهم يعادي الشعوب عنصري. قال إن الأكراد حي من الجن، وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 60 و100، وقال إن الهند والسند والقند ليس فيهم نجيب، وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 54 و300، وقال كذلك إن شديد السواد لا يدخل الجنة، وهذا في الخصال صفحة 36 و400. بعد هذا كله، أي جعفر تريدون؟ أي جعفر تتبعون؟ أيهما جعفر الصادق؟ أيهما الذي يجب عليك أن تحبه وأن تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحبه؟ هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شبهات

فأحببنا كذلك أن نبين الحق فيها، وغير ذلك كثير من الأسباب التي من أجلها أهمل أو اختصر في ذكر تلك الشبهات والرد عليها. من الأمور التي قد أقول يعني ظاهرة جدا في هذه المسألة، أذكر كلاما للكوراني، علي الكوراني، لما تدخل مرة وقال هؤلاء يلقون علينا شبهات حول جعفر رضي الله عنه، نحتاج إلى وقت طويل حتى نرد على مثل هذه الشبهات، فأذكر أنه أعطي نصف ساعة في حلقة واحدة، مع أنه لم يحصل هذا أبدا للمناظرين فضلا عن المتصلين أن يعطى مثل هذا الوقت، فأعطي نصف ساعة ومع هذا لم يجب عن شبهة، وإنما ألقى شبهات حول مواضيع أخرى غير موضوع جعفر الصادق رحمه الله تعالى. وأظن أن الأمر بعد هذا كله يحتاج إلى مثل هذا التوضيح. هذه بعض الشبهات، وذلك أنني راجعت الأشرطة رأيتها مرة ثانية بعد عودتي إلى البلاد، ونظرت في هذه الأشرطة واستخلصت بعض الشبهات التي أرى أنها من المناسب أن أذكرها وأبينها، وكذلك ما يعني أعطاني إياه بعض الإخوة ممن تابعوا هذه المناظرات أو سمعوا من الناس بعض هذه الشبهات التي يتمنون أن لو رد عليها، فجمعتها في بعض النقاط عندي الآن هنا حتى نذكرها واحدة واحدة. فنبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته، مستعينين به ومصلين على نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه. شبهات وردود. ذكر الموسوي، وقد أخطأ أحيانا في نسبة القول إلى قائله، ولكن لا يخلو أن يكون هذا القول إما أن يكون للنجدي أو الأسدي أو الموسوي أو الكوراني أو الصغير، مع أن الصغير قد لا يكون تكلم في موضوعنا أبدا نهائيا ولا ألقى شبهات، لذا قد لا يكون له ذكر أصلا. ولكن على كل حال كلامنا سيكون حول شبهات هؤلاء القوم الأربعة، ولكن إن نسبت قول الأسدي إلى الموسوي أو قول الموسوي إلى النجدي أو قول النجدي إلى الكوراني وهكذا بين هؤلاء الأربعة، فقد أخطئ شيئا في نسبة هذا إلى، لكن لن أنسب شيئا إلى غير هؤلاء أبدا إن شاء الله تعالى. ذكر الموسوي شبهة مفادها أن البخاري أخرج في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفكر في الانتحار. في البخاري حديث يتهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق على الإطلاق، يتهمه بأنه كان يفكر بالانتحار، وهذا الحديث موجود في البخاري الجزء 9 كتاب التعبير. وهذا الكلام لا شك أنه باطل، وذلك أن هذا لم يخرجه البخاري في صحيحه. ومشكلة هؤلاء أنهم لا يفرقون بين صحيح البخاري وبين ما يذكر في كتاب البخاري، وذلك أن كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى يشتمل على الأحاديث الصحيحة المسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويشتمل كذلك على عناوين الأبواب، وهذه من صنع البخاري رحمه الله تعالى، ويشتمل على المعلقات وهي أقاويل الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين أو العلماء المشهورين الذين ينقل عنهم البخاري رحمه الله تعالى أحيانا بدون إسناد، وهذه تسمى بالمعلقات. وهذه المعلقات وتراجم الأبواب وآراء الإمام البخاري الفقهية، كل هذه لا تعد من صحيح البخاري، وإنما صحيح البخاري هو المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المسند الذي فيه حدثنا فلان قال حدثنا فلان وهكذا إلى النبي، هذا هو الذي يقال له صحيح الإمام البخاري، وهذا الذي يعتمده أهل العلم. محاولة الانتحار ذكرها البخاري رحمه الله تعالى عن الزهري رحمه الله تعالى، وذلك من بلاغاته، أي أنه كان الزهري يأتي بشيء اسمه البلاغات، طيب، أو الإدراجات، يدرج شيئا من غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأضرب لهذا مثالا قبل أن ندخل في هذا الموضوع. روى الإمام البخاري الحديث المشهور حديث بدء الوحي عن عائشة رضي الله عنها، وهو من رواية الزهري كذلك رحمه الله تعالى. فكان من ضمن هذا الحديث أن عائشة قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم: فكان يتحنث في غار حراء. فالزهري وهو يروي الحديث للناس قال: والتحنث التعبد، يعني يريد أن يبين معنى قول عائشة رضي الله عنها وكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد. يتحنث ما معنى يتحنث؟ الزهري أراد أن يبين هذا المعنى فقال: والتحنث التعبد. فرواة الحديث عن الزهري الذين سمعوه كتبوا هذا عنه وحفظوه عنه، فبعضهم ظن أن هذا من كلام عائشة وبعضهم فهم أن هذا من كلام الزهري. فهذه الكلمات التي أضافها الزهري هذه تسمى إيش؟ إدراج، يعني أدرج الزهري تفسيرا وبيانا في أثناء ذكره للحديث. وهذا هو الذي حصل في محاولة الانتحار التي ذكرت. وإذا قال الإمام ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى عن هذه الرواية وهي أذكرها الآن، يقول ذكر القصة الطويلة في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. ولننتبه إلى قوله حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا، فيما بلغنا، وهذه تسمى إيش؟ بالبلاغات. وإذا قال الإمام الحافظ ابن حجر شارح صحيح البخاري يقول: وقوله هنا حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا، يقول هذا وما بعده من زيادة معمر على رواية عقيل ويونس. معمر هو الراوي عن الزهري، وعقيل ويونس كذلك الرواة عن الزهري. فهنا يظهر أن الرواة عن الزهري بعضهم أضافها وبعضهم حذفها، فتكون هي أيضا إذن من زيادة الزهري. ثم قال الحافظ كذلك: ثم إن القائل فيما بلغنا هو الزهري، ثم إن القائل فيما بلغنا هو الزهري، ومعنى الكلام أن في جملة ما وصل إلينا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال: وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا، وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا. إذن هذا الذي رجعه الحافظ بن حجر وذكره كذلك الخلال وغيره أنه من بلاغات الزهري وليس من صحيح البخاري، بل هو شيء أضافه الإمام الزهري رحمه الله تعالى، يعني زيادة في ذكر هذه الرواية أو زيادة في ذكر هذا الحديث. فدعوى إذن أن النبي فكر بالانتحار في صحيح البخاري دعوى باطلة. شبهات وردود. ثم كذلك قال أيضا الموسوي يقول: إن البخاري روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو جنب. صلاته بأن النبي يصلي مجنبا، وهكذا ترى أن كتب الحديث فيها الغث والسمين، لا بد للأمة. وهذا لا شك أنه كذب، لم يثبت أبدا لا في البخاري ولا غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو جنب، ولذلك لم يعزو هذا الأمر. شبهات وردود. ادعى الكوراني أن لديه 30 إشكالا على شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا أدري ما دخل ابن تيمية في موضوع جعفر الصادق، ولذا قلت لكم قريبا أنهم كانوا يحاولون الخروج عن الموضوع بأي صورة وأي طريقة حتى يتشتت، ولا يريدون الحديث عن جعفر الصادق رحمه الله تعالى. يقول: لدي 30 إشكالا على ابن تيمية، وأنتم تعلمون أيضا أنه قد جرت حلقات كثيرة عن ابن تيمية رحمه الله تعالى، فلما لم يذكر هذه الإشكالات في ذلك الوقت؟ إن هو إلا التخرص. شبهات وردود. كذلك ذكروا أن الإمام جعفرا الصادق رحمه الله تعالى قضى سنوات إقامة جبرية في العراق. عندنا الإقامة الجبرية على الأئمة، قتلهم، قصر حياتهم. الإمام الصادق أطول الأئمة بعد الإمام المهدي عمرا، وبعدين صارت الظروف في وقته، وأمير المؤمنين عليه السلام رواياته بالمئات وبالألوف عندنا ما بيعرفوها. كيف قضى سنوات جبرية في العراق؟ ما معنى هذا الكلام؟ تدرون ما معنى؟ معنى هذا الكلام أنهم يريدون أن يبرروا لماذا جميع الروايات في كتب الاثنى عشرية من رواية أهل الكوفة عن جعفر، مع أن جعفرا رحمه الله تعالى مدني المولد، مدني الإقامة، مدني الوفاة، سكناه المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل أن تلاميذه هم أهل المدينة، هذا هو الأصل. فإن روى عنه غير أهل المدينة فإما أن يكون بزيارة كما يزور الناس المدينة فيزورونه ويرون عنه، أو بزيارة هو زارها إلى خارج المدينة فرأوه ورووا عنه. لكن أن يكون الرواة عن جعفر الصادق المدني رحمه الله تعالى كلهم من أهل الكوفة فهذا شيء عجيب وشيء غريب. محمد بن مسلم، بريد بن معاوية، عبد الله بن سنان، محمد بن سنان، زرارة بن عين، أبو بصير، جابر الجعفي، الأحول، كل الرواة التي تمتلئ كتب الشيعة برواياتهم كلهم كوفيون، وجعفر ليس كوفيا، جعفر من أهل المدينة رحمه الله تعالى، مدني المولد، مدني الحياة، مدني الإقامة، مدني الوفاة، قبره في المدينة، ما شأنه بالكوفة؟ ولذلك لم يجدوا مخرجا إلا أن قالوا إذن هو قضى سنوات جبرية في العراق. نحن لا ننكر أن يكون زار العراق، ولا ننكر أبدا أن يكون ذهب إلى أبي جعفر المنصور، وقد جاءت روايات أنه التقى بأبي جعفر المنصور الخليفة في ذلك الوقت، لكن أن يكون حديثه كله في العراق دون المدينة فهذا شيء غريب. ثم أي عراق؟ جاء أبو جعفر المنصور في بغداد، فإذا كان أقام سنوات جبرية يكون عند الخليفة في بغداد، لأن يقول الخليفة هو الذي ألزمه البقاء في العراق، إذا في بغداد وليس في الكوفة، أو أن الخليفة يخاف منه ويأتي به إلى الكوفة عقر دار الشيعة، هذا لا يمكن أن يكون أبدا، هذا لا يفعله عاقل. فالقصد إذن أن دعوة أنه أقام سنوات جبرية في العراق تحتاج إلى دليل، ثم يحتاج دليل آخر وهو أن هذه السنوات تحدد متى، وأن هؤلاء الرواة كلهم روى عنه في هذه السنوات. الأمر الثالث هو أن يثبتوا أن هذه الإقامة كانت في الكوفة وليست في بغداد، وكل هذا لا سبيل إليه. شبهات وردود. كذلك مما ذكر هو لعن زرارة. لعن زرارة لما قلنا إنه لعنه جعفر الصادق، فوجئنا بالقرآن يقول إنه لعنه حفاظا عليه، يعني تقية. عندنا زرارة لازم تعرفوا الأئمة كلهم كانوا مضطهدين مشردين، وكان عليهم خطر، أصحابهم كذلك. زرارة ابن أعين وجماعة آل أعين من العباقرة، أصلهم رومي وأسلموا وبزمن إلى آخره. زرارة كان له موقع مهم وكان في عليه خطر. الإمام لما يتكلم على زرارة يتكلم عليه لعن الله زرارة حتى يخلصه من القتل، ما له علاقة فيه. بعدين هذا الكلام ضرط في لحيته، واللي ظلكم تخلوها وهنا بتجيبوها وبتجيبوها بالبلتوك وغيره. لو أن واحد قال لك ابن قيمية كان عند ابن تيمية وخرج من عنده وضرط في لحيته وقال ما أقبل منه، تقبلها؟ كل ما معقول. هذه أيضا لازم تعرف مجموع ما روي عن زرارة وتاريخ زرارة، وهذا لا شك أنه باطل. بل زرارة عندنا معاشر أهل السنة والجماعة من الرواة المتهمين بالكذب على جعفر رحمه الله تبارك وتعالى. ثم كيف يستقيم أن يلعن زرارة حفاظا عليه ويلعن معه أبا حنيفة؟ فهذه الرواية تقول: هارون بن خارج يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال: هو ما استوجبه أبو حنيفة وزرارة. ما استوجبه أبو حنيفة وزرارة. وهذا في اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي الجزء الأول صفحة 64 و300. هنا إذن، وهي الرواية هذه رواتها ثقات إلا جبريل بن أحمد في رياف إنه لم يوثق، لكن اعتمد عليه الكشي كثيرا في كتابه الرجال. طيب، إذن الحفاظ على زرارة لا يكون بالطعن على أبي حنيفة معه، فولو كان قال هذا على سبيل التقية فإنه يمدح أبا حنيفة لا أن يلعنه. شبهات وردود. كذلك مما ذكر أنه لماذا لا نروي عن جعفر الصادق في الجامعة والثانوية؟ كم حديث في كتب التعليم في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية أو الجامعة أو مؤلفات من يسمون نفسهم اليوم بالمؤلفين الإسلاميين؟ لماذا غيبتم الإمام الصادق عن ثقافة الإسلام؟ لابد أن نعلم أولا أن رواية أهل السنة في كتبهم إنما هي عن محمد صلوات الله وسلامه عليه، عن النبي، فهنا اعتمادنا على الكتاب والسنة. فإذا ذكروا الصحابي الذي روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما جعفر ليس من رواة الحديث عن النبي مباشرة. جعفر رحمه الله تعالى من الطبقة الرابعة، لا يروي عن النبي مباشرة، وإنما يروي عن آبائه أو عن غيرهم من علماء زمانه، عن أجداده أو عن غيرهم من علماء زمانهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو إذا روى يروي عن طبقة أبيه محمد الباقر، وأبوه يروي عن طبقة أبيه علي بن الحسين من الصحابة صغار الصحابة كجابر وأبي سعيد أو غيرهم من كبار التابعين. ثم يروي علي بن الحسين عن الصحابة لأنه أدرك جملة كبيرة من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليهم. فالقصد إذن أن الصادق رحمه الله تعالى لا يذكر لأنه لا يروى عنه مباشرة أصلا، وذلك لا يذكر، كما أنه لا يذكر مثلا الزهري، لا يذكر مالك، لا يذكر الشافعي، لا يذكر أحمد، لا يذكر أبو ثور، لا يذكر سفيان الثوري، لا يذكر سفيان بن عيينة، لا يذكر الأوزاعي. لماذا لا يذكرون هؤلاء في الروايات ولا نروي عنهم؟ هم يذكرون في سند الحديث لكن لا يذكرون في رأس الحديث. رأس الحديث محمد صلوات الله وسلامه عليه، وإذا ذكروا ذكروا الصحابي راوي هذا الحديث فقط. شبهات وردود. ادعى كذلك أن عمر أمر بقتل أهل الشورى إن لم يتفقوا. منهجكم من أصله غلط، واعترض على عمر لأنه أمر بقتل من يخالف من الشورى، ولأنه جعل حق النقض والفيتو لعبد الرحمن بن عوف. ولا أدري ما شأن هذا بموضوع جعفر الصادق، ما شأن هذا الموضوع بموضوع جعفر الصادق إلا الشتات. وذا قلنا في بداية الأمر أنهم كانوا يحاولون يشتتوا الموضوع حتى لا ندخل يعني بعمق في موضوع جعفر الصادق رحمه الله تعالى، وإذاك أهملنا الحديث عن ذلك والآن أذكره. ادعى الكوراني أن عمر بن الخطاب لما جعل ستة في الشورى، لما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي الكافر، لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جعل عمر الأمر في ستة، وذلك قبل أن يموت، استمر يعني حيا لمدة 3 أيام، وجعل الأمر في ستة: عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، ويختار أحدهم. يدعي الكوراني كذبا وزورا أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الستة إن لم يتفقوا، وهذا كذب وزور. كيف عمر يقول

كذلك يحمل قوله هذا على ما نقل عنهم، إذ إن المذهب الاثني عشري كما نعلم ينسب إلى جعفر، ينسب إلى جعفر رضي الله عنه الكفر، وينسب إليه القول بالعصمة، ينسب إليه القول بالتحريف، وينسب إليه سب الصحابة، وينسب إليه القول بأنهم يحيون ويميتون وغير ذلك كثير جدا في أمهات كتب القوم. فعلى كل حال هذا الذي يظهر لنا من قول ابن خلدون رحمه الله تعالى، ولا شك أنه يثني كثيرا على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه، فإن كان قصدهم فنقول فقوله هذا مردود مرذول مرفوض، ولا يقبل مثله من مثله في مثلهم، رحم الله الجميع. شبهات وردود. ذكر الكوراني جابرا الجعفي وقال إنه موثق عند أهل السنة، أنه غير ثقة. لا، مثلا جابر بن يزيد الجعفي، جابر بن يزيد الجعفي وثق نحو 10 من كبار أئمة الجرح والتعديل عند السنة. طيب ليش ما تقبل توثيقهم؟ وقال إنه موثق عند أهل السنة. أنا أذكر كلام أهل السنة في جابر الجعفي. نعم، هناك من علماء أهل السنة كالسفيانين الثوري وابن عيينة ووكيع كانوا قد أثنوا على جابر الجعفي، فهذا سفيان الثوري يقول ما رأيت أورع في الحديث منه، وهذا وكيع يقول مهما شككتم في شيء فلا تشكوا في أن جابرا ثقة، وهذا زهير بن معاوية يقول إذا قال سمعت أو سألت فهو من أصدق الناس. هؤلاء الذين أثنوا على جابر الجعفي، بينما الطاعنين فيه هم الأصل، هم الأكثر. قال ابن معين كان كذابا ولا يكتب حديثه ولا كرامة، وقال اسماعيل بن ابي خالد اتهم بالكذب، وقال زائد بن قدامة كان كذابا، وقال ابو حنيفة ما لقيت اكذب من جابر الجعفي، وقال النسائي متروك الحديث، وقال ابو احمد الحاكم ذاهب الحديث، وقال ابو حاتم يكتب حديثه على الاعتبار ولا يحتج به، وقال ابو زرعة لين، وقال ابن سعد كان يدلس وكان ضعيفا جدا في رأيه وروايته. هذا هو حال جابر الجعفي. طيب كيف إذن وثق؟ الذين وثقوه لم يعلموا عن حاله، والذين جرحوه معهم علم زائد، ولذلك من علم مقدم على من لم يعلم. فهو كان يظهر لهم الدين والتقوى والورع كما يحال التقية عند القوم، وظهر حاله وفساد حاله عند الآخرين من العلماء، ولذلك اتهموه وأبطلوا الرأي والرواية عنه. شبهات وردود. دعوى أن البخاري لم يروي عن جعفر، قالوا إن الإمام البخاري لم يروي عن جعفر، وهذا طعن في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أقول له يا أستاذ عائض ارجع إلى كتاب الكافي، ارجع إلى كتاب البخاري وكتاب مسلم، لم يرويا عن فاطمة ولا رواية واحدة، والأكثر من هذا أنهما لم يرويا عن الحسن عليه السلام، والبخاري لم يروي عن الصادق عليه السلام، بينما عن من يروون عن الكذابين. نقول أولا البخاري لم يروي عن الشافعي رحمه الله تعالى، ولم يقل أحد من أهل السنة إن هذا الأمر لأجل معيبة أو نقص في الإمام الشافعي، بينما البخاري كذلك لم يروي عن عمر بن عبد العزيز الذي يسميه كثير من أهل السنة بخامس الخلفاء، لم يروي عنه البخاري إلا حديثا واحدا، بل لم يروي عن شيخه إمام أهل السنة أحمد بن حنبل لم يروي عنه إلا حديثين فقط. وذلك أن الإمام البخاري وغيره من علماء المسلمين ما قصدوا جمع كل حديث، وإنما قصد جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم المختصرة في أبواب متفاوتة في الفقه والعقيدة والتفسير وما شابه ذلك. ولذلك إن كان لم يروي عن جعفر فهو لم يروي عن غيره كثير، وليس طعنا في جعفر رحمه الله تعالى. ولذلك روى مسلم عن جعفر 19 حديثا في 19 موضعا، 9 حديث في 19 موضعا روى مسلم عن جعفر. والرسول صلوات الله وسلامه عليه

ففيه ابن تيمية يقول لا يجوز لأحد أن يزيل في القرآن شيئا من ما هو خارج عن القرآن الكريم، وذكر مثالا على ذلك سبحان الله ما ذكر من سورة القنوت التي كانت نسخت تلاوتها. وابن تيمية قالوا إنه لا يقول بتكفير من يقول بتحريف القرآن، ورددنا عليهم في ذلك. وننقل الآن كلام ابن تيمية قال: وكذلك يحكم بكفر من زعم منهم، طبعا يحكم بكفر هذه على ما سبق لأنه كان يتكلم عن التكفير، قال: وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت، أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك، وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية، ومنهم التناسخية، وهؤلاء لا خلاف في كفرهم. وهذا قاله في الصار المسلول صفحة 86 و500. شبهات وردود. من الأمور التي ذكرت كذلك حديث الرضعات وحديث الداجن، يعني يقول كيف يكون الرضعات يعني حديث منسوخ. نعم، أي كتاب تفضل مزق مسلم. عائشة تقول مسلم 467: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن، من نسخهم بعد الشيخ عايض بنسخهم ما نسخت. هذا في مسلم وغيره وغيره. هاي آيات اللي عائشة تقول أن انشغلنا كانوا بغرفتي تحت السرير وإجت سخلة، هو آيات وغيرها أكلتهم السخلة. هذه يعرف الشيخ عايض ناقشنا فيها، والشيخ عثمان آيات عائشة التي أكلتها السخلة. هذا كله بصير حديث منسوخ. نعم، ذكرت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم أنه كان فيما أنزل من القرآن 15 رضعات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 معلومات، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. هذا الكلام من عائشة رضي الله عنها إنما هو يبين لنا أن 10 منسوخة وال5 كذلك منسوخة. 10 منسوخة وال5 منسوخة، وهو نسخ لفظ. أما 10 فمنسوخة لفظا وحكما، وأما 5 فمنسوخة لفظا دون الحكم. وأما قول عائشة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يقرأ في القرآن، أي تريد أن نسخها جاء متأخرا، حتى إن الكثيرين لم يعلموا بنسخها فلذلك ما زالوا يقرؤونها من القرآن. وليس معنى هذا الطعن في القرآن الكريم أنه حرف أو نقص منه. ولذلك علماء الشيعة ذكروا هذا عن عائشة رضي الله عنها. فهنا أبو جعفر الطوسي شيخ الطائفة في كتابه التبيان في الجزء الأول صفحة 13 يقول: قد نسخت تلاوة والحكم معا مثل ما روي عن عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل الله 10 رضعات يحرمنا ثم نسخنا ب5. وهذا المرتضى علم الدين ذكر نسخ حديث الرضعات في كتابه الذريعة إلى أصول الشريعة في الجزء الأول صفحة 29 و400. وهذا حمزة بن علي الحلبي الفقيه ذكر نسخ حديث الرضعات في كتابه غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع في الجزء الثاني صفحة 44 و300. وأما حديث الداجن يقول داجن أكلت القرآن، حديث الداجن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير 10، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها. الداجن هي الحيوانات الأليفة التي تعيش في البيت كالدجاج والبط والأوز والشياه والماعز، هذه يقال لها داجن، مما يعيش في البيت من الحيوانات الأليفة. عمل ضج على هذا الحديث. أول، هذا الحديث ضعيف من رواية ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن. المهم أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه ابن ماجة وهو حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عائشة كذلك. هذا أمر. الأمر الثاني، وإذا أكلت الداجن يعني ورقة من القرآن، إيش يعني هذا؟ هل القرآن محفوظ في الكتب؟ القرآن محفوظ في الصدور وليس في السطور كما قال أهل العلم، وإذاك يتناقله أهل العلم من أفواه المشايخ وليس من الكتب، وإنما من أفواه المشايخ. وقد أحرق كثير من القرآن، واليهود كما تعلمون جميعا دنسوا كثير من القرآن وقطعوه. وهناك من يهين القرآن الكريم، وذلك نص أهل العلم على أن من أهان القرآن الكريم فهو كافر. فمن المشكلة إذا جاءت داجن وأكلت صحيفة من القرآن الكريم، وليست صحيفة يعني قد تكون من جلد أو لحاف أو ما شابه ما كان يكتبونه في ذلك الزمن. المهم أن هذا ليس طعنا في كتاب الله تبارك وتعالى. شبهات وردود. قصة الغرانيق، ما قصة الغرانيق؟ صحيحا، هناك قضية أخطر للأسف الشديد. إذا نرجع إلى مصادر الطرف الآخر نجد أنه يخون رسول الله صلى الله عليه وآله، ويقول بأن رسول الله صلى الله عليه وآله يمكن أن ينفث الشيطان على لسانه كما جاء في حديث الغرانيق. وحديث الغرانيق معروف لدى الجميع، وقد صححه مجموعة كبيرة من العلماء. أكمل من صحح واحد. من لأن هذا كلام حتى يشبه على المسلمين كلهم شيعة وسنة، فيقول إذا كان عندك أصل القصة، موجودة في صحيح البخاري. من يرجع إلى صحيح البخاري جزء 2 صفحة 7 مثلا. من صحح يا أخي؟ أنا مجال هذا خلي لو أنا أتكلم لو تتكلم لما تكلمت تكلمت أنا أكمل فقط مرة واحدة قلت لكم مصدر. تفضل مرة واحدة. نعم، أصل القصة موجودة في صحيح البخاري، ومن صححها صححها الحافظ ابن حجر العسقلاني، دافع عن القصة مستميتا حافظ ابن حجر العسقلاني. ومن ارتضاها ممن ارتضاها ابن تيمية في مجموع فتاوى، واعتبرها أنها دليل على مصدر الصفحات. يا أخي أنت من قريت أخو أنا بعدين إذا تدعي أعطيكها كل الصفحات. مصدر واحد بس. ما قصة الغرانيق؟ أنا أذكرها مختصرة ثم بعد ذلك أنقل كلام العلماء. قصة الغرانيق باختصار، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم من الأيام في مكة صلى الله وسلم عليه، فقرأ سورة النجم. وفي سورة النجم قول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، إلى آخر السورة. مجمل قصة الغرانيق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، سمع الناس قائلا يقول: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فقال أهل مكة: محمد مدح أصنامنا، فسجدوا لله في ذلك الوقت. وهذه قصة باطلة مكذوبة لا تصح أبدا. أما بطلانها فمن حيث الإسناد ليس لها إسناد صحيح أبدا، كل أسانيدها ضعيفة. وأما من حيث المتن فأولا لا يمكن أبدا أن يمدح النبي صلوات الله وسلامه عليه تلك الأصنام، وهو يطعن فيها الليل والنهار. كيف يتمشى هذا مع قول الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون؟ كيف يتمشى هذا مع قول الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد؟ كيف يمدح النبي صلوات الله وسلامه عليه الأصنام ويقول: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى؟ كيف يمكن أن يخرج مثل هذا الكلام من النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ ثم متى كان السجود؟ السجود في آخر السورة ليس هنا، هذا في وسط السورة. السجود عند قوله تبارك وتعالى: فاسجدوا لله واعبدوا، في آخر السورة. وكفار مكة سجدوا، ولكن ليس عند ثنائه على الأصنام كما يزعمون، وإنما سجدوا لما بهروا به من قوة هذه الآيات. ثم سجود النبي صلوات الله وسلامه وسجود الصحابة معه رضي الله عنهم، فسجد الكفار أيضا، حتى قال ابن مسعود: سجد الإنس والجن عندما قرأت هذه السورة، سجد الجميع إلا أحد الكفار من المشركين أخذ رملا ترابا من الأرض وضعه على جبهته قال يكفيني هذا، لم يسجد ولا البقية كلهم سجدوا. إذن ما دعوى الغرانيق العلا؟ نقول جاءت في أحاديث ضعيفة سواء كانت مرسلة أو منقطعة أنهم سمعوا من يقول تلك الغرانيق العلا. فقال بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر وشيخ الإسلام تيمية إن لهذه القصة أصلا، فما هو الأصل؟ قالوا إنه يحمل على أنه بناء على صحة القصة، يحمل على أنه لما قال النبي صلوات الله وسلامه أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، صاح الشيطان وقال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. يعني هذا من كلام الشيطان فسمعه الناس سواء الكفار أو المسلمون، أو أن الشيطان قلد صوت النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. والصحيح أنه لم يحدث شيء من ذلك والقصة لا أصل لها، لكن على كل حال مجمعون، أعني علماء أهل السنة مجمعون على أن النبي أبدا لم يقل تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. ومن أراد تفصيل ذلك فإما أن يرجع إلى كتاب الأحكام القرآن للإمام أبي بكر بن العربي فقد فصل تفصيلا طيبا، أو يرجع لكتاب نصب المجانيق على قصة الغرانيق للألباني وتعليق علي حسن عبد الحميد ففيها فائدة. شبهات وردود. من الدعاوى المضحكة أنهم قالوا إن قراء القرآن أنهم شيعة، وذكروا مثال هذا قال ابن أبي عاصم، هو لا يعرف اسمه أصلا، ما يوجد قال اسمه ابن أبي عاصم وإنما هو عاصم بن أبي النجود، ولكن هؤلاء لا عناية لهم بالقرآن الكريم. ولذلك أنا أطلب حقيقة من عامة الشيعة أن يسألوا علماءهم. يأخذ أنا الآن أخذت إسنادا في القرآن الكريم كما أريتكم الآن، خذوا أسانيد من علمائكم بالقرآن الكريم، اذهبوا إلى أئمتكم إلى المعممين واطلبوا منهم أسانيد. من تلاميذ الخوي أخذ منه إسنادا بالقرآن الكريم؟ من تلاميذ الخميني أخذ منه إسنادا بالقرآن الكريم؟ من تلاميذ الخامنئي أخذ منه إسنادا بالقرآن الكريم؟ من تلاميذ السستاني أخذ منه إسنادا بالقرآن الكريم؟ يعني الخميني الخوي مات الآن، لكن الخامنئي موجود، السستاني موجود، كثير من علمائكم موجودون، موسى الموسوي الذي ناظرني الدكتور محمد الموسوي خذوا منه إسناد في القرآن، يمكن عنده إسناد في القرآن، الأسد يمكن عنده إسناد في القرآن، خذوا منهم أسانيد في القرآن. أين أسانيد القرآن؟ هم لا يعرفون القراء أصلا، فكيف يعرفون أسانيد القرآن؟ لا عناية للقرآن عندهم. وإذاك عاب علي الخامنئي، عاب عليهم كثيرا هذا الأمر في أنهم لا عناية لهم بالقرآن الكريم. شبهات وردود. ومن الدعاوى الباطلة التي ادعوها أنه قال إن عمر قال إن القرآن 1000 حرف، وهذا ونقول أنه الروايات اللي موجودة قال لي عمر بن الخطاب القرآن 1000 حرف، بعد ماذا تقرؤون؟ هاي موجودة أضعاف الروايات عندكم، فتوى بجواز التحريف عند إخواننا. قال لي عمر هذا صحيح على شرط الشيخين، صحيح آية عائشة في مسلم قل كنا نقرأها هي وآية الرجم إلى أن توفي رسول الله، يعني ما نسخت. هذا عمر يقول كم تعدون سورة الأحزاب؟ هذا قلت 72 أو 73، قال إن كانت لتقارب سورة البقرة. وهذا كلام كذب وزور على عمر رضي الله عنه، ذكرها الإمام الذهبي أيضا في ميزان الاعتدال في الجزء الثالث صفحة 39 أو 600 في ترجمة محمد بن عبيد بن آدم ابن أبي إياس العسقلاني. قال الإمام الذهبي تفرد بخبر باطل. قال الطبراني حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أبي عن جدي عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن 1000 حرف و27 ألف حرف، فمن قرأه صابرا محتسبا كان له بكل حرف زوجا من الحور العين.

من جاهد في سبيل الله؟ أليس يذكرون لكم أنه لا جهاد حتى يخرج المهدي؟ ألستم كنتم تعرفون بالخشبية الذين اتخذوا سيوفا من خشب وامتنعوا من الجهاد حتى يخرج المهدي؟ القرآن، السنة، الجهاد، ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ فارجعوا إلى دينكم وارجعوا إلى ربكم واقبلوا العافية من الله تبارك وتعالى، واعرف الحق تعرف أهله، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ولا تنظر إلى من قال، ولكن انظر إلى ما قال، إلى المقولة لا إلى القائل. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يثيبكم ويهديكم وأن يوفقكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يثيبنا وأن يهدينا وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. وأشكر شكرا جزيلا الإخوة الذين قاموا بعمل هذا التسجيل التكميلي لمناظراتي المستقلة، أشكرهم شكرا جزيلا، وأسأل الله تبارك وتعالى لهم التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير.